السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمرحبا بكم إخواننا لنتم مع بعض بحول الله وقوته سلسلة محاضرات هذه الدورة الطيبة في شرح الكتاب النافع الماتع للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى المالكي الأندلسي. وقد مر معنا بالأمس محاضرتين لفضيلة الشيخ، الأولى لفضيلة الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله، شرح فيها الباب الأول من الكتاب، والمحاضرة الثانية للشيخ مصطفى بالغيث حفظه الله، شرح من الكتاب من الباب الثاني إلى الباب السابع. ومعنا اليوم فضيلة الشيخ عباس ولد عمر جزاه الله خيرا، أجاب دعوتنا كما عودنا وتكرم علينا بارك الله فيه، ليشارك مع إخوانه المشايخ في شرح هذا الكتاب العظيم النافع في بابه، لكذلك يشرح من الباب السابع حتى الباب خمس أبواب من الكتاب، من الباب السابع إلى الباب الثالث عشر، فليتفضل موفقا مسددا. وأرجو التنبيه عن شيء حصل بالأمس مع الشيخ مصطفى بالغيث، وهو اندفاع الإخوة بعد أن أتم الشيخ المحاضرة، وهذا لا يتوافق مع آداب طلبة العلم، لأن هذه المجالس تحضرها الملائكة وتنزل فيها الرحمة، فهذه المجالس أحسن ما يكون فيها السمت والأدب وحسن الإنصات والاستماع وعدم الإثقال على الشيخ بعد الخروج من المحاضرة. فنرجو أن يعني يتفهمنا الإخوة، والله موفق إلى والهادي إلى سواء السبيل. ليتفضل الشيخ موفقا. والشيخ يقول التسجيل للمنظمين فقط، بارك الله فيكم، يعني إذا عنده جهاز يحمله بعد إن شاء الله بعد المحاضرة تجدون التسجيل إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما دام أن هذه المحاضرة متعلقة بما قبلها فهي حلقة من سلسلة رأى إخواننا القائمون على هذه الدورة أن تكون في شرح مصنف من مصنفات علماء السنة وأئمة السلف والحديث في بيان المعتقد الصحيح. أقول ما دامت كذلك فسأرج إلى صلب الموضوع مباشرة من غير مقدمات ولا ممهدات، ولكن أريد أن أنبه على أمرين مهمين يتعلقان بهذا الكتاب وبمصنف الكتاب. هذا الكتاب كتاب في بيان عقيدة أهل السنة، في بيان مذاهب أهل الحديث في أبواب الاعتقاد، وقد صنفه صاحبه على طريقة العلماء المتقدمين في تقرير المعتقد الصحيح أولا، ثم ذكر أدلته أو ثم ذكر أدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة تعرف عند العلماء بكتب العقائد المسندة، بكتب العقائد المسندة. يقرر المصنف مسائل الاعتقاد ثم يذكر أدلتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين. هنالك طريقة أخرى في التصنيف، وهي كتب الاعتقاد المجردة، وهذه يقصد بها بيان مسائل الاعتقاد على سبيل الاختصار، تقرر فيها المسائل فحسب. وهذه المسائل في جملتها متفق عليها عند السلف وعند علماء الحديث، ولهذا لا يطيل العالم ببيان الأدلة وباستقصاء النصوص والأقوال، وإنما يذكر المسائل مجردة. قصده من ذلك بيان المعتقد الصحيح على سبيل الإيجاز والاختصار. من ذلك مثلا كتاب أصول السنة للإمام أحمد، وأمور كثيرة صنفت على هذا النحو. من ذلك أيضا مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. ابن أبي زيد صنف كتابا في الفقه وهو الرسالة، قدم له بمقدمة نافعة في العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه غيره من الأعمال، فماذا ينتفع أو ماذا ينفع الإنسان إذا تفقه ولم يكن على معتقد صحيح؟ وابن أبي زيد كما بين في المقدمة إنما صنف ذلك للولدان والغلمان حتى يتعلموه في الكتاتيب، وهذا يدلنا على حرص علماء السنة على تعليم المعتقد الصحيح للناشئة الصغار حتى ينشأوا على عقيدة سليمة في ربهم عز وجل، وفيما يتعلق أيضا بسائر أصول الدين والإيمان. هذا عن الكتاب. وأما عن المصنف، فالمصنف رحمه الله تعالى ابن أبي زمنين من علماء المالكية، وهذا يدلنا كذلك على أن أتباع الإمام مالك رحمه الله تعالى الأول إنما كانوا على عقيدة السلف الصالح، وكيف لا يكونون كذلك وإمامهم الذي يتبعونه في أصول مذهبه وهو إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالى من فضلاء العلماء ومن جهابذة الحفاظ. ومالك رحمه الله تعالى ليس فقيها فحسب، بل فقيه ومحدث، حتى إن بعض أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل لا يقدم على مالك في الحفظ أحدا، يرون أن مالك رحمه الله تعالى هو المقدم في الحفظ وفي الضبط. فكان فقيها، كان محدثا رحمه الله تعالى، وكان أيضا إماما من أئمة السنة، كان مرجعا لأهل السنة في بيان المعتقد الصحيح. وآثاره التي رواها عنه العلماء تدل على عنايته بذلك، وتدل على رسوخ قدمه. منها الأثر المشهور في الاستواء لما سأله ذلك الرجل الذي جاء من العراق، قال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله تعالى وعلاه الرحباء، سمع أمرا عظيما، فوفقه الله تعالى إلى الجواب السديد، تكلم بكلمات هي قاعدة في باب الأسماء والصفات، مرجع للناس في ما يجب اعتقاده في أسماء الله تعالى وصفاته. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأمر بالرجل فأخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمالك رحمه الله تعالى كما قلنا من أئمة السنة والحديث، كان جبلا في السنة رحمه الله تعالى، ولذلك من تبنى مذهبه في الفقه ورجع إلى أصوله في معرفة الأحكام، نتكلم عن الأولين هؤلاء في جملتهم، إنما كانوا على عقيدة السلف الصالحين، منهم كما قلنا ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، والمصنف ابن أبي زمنين، منهم أبو عمرو الداني، وغيرهم من الأئمة الفحول. نرجع إلى شرح كلام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة. قال رحمه الله تعالى: قال: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. أصول السنة يطلقونها العلماء ويريدون بها أصول الاعتقاد، والاعتقاد متعلق بمسائل الإيمان، ما يجب على المؤمن أن يؤمن به. وأصول الإيمان كما تعلمون هي ستة أصول بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وأصول الاعتقاد التي يقررها العلماء ترجع في جملتها كذلكم إلى هذه الأصول الستة. فالإيمان بأن الله يحاسب عباده يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر، في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الباب تحت أي أصل ندرجه؟ ندرجه تحت أصل الإيمان باليوم الآخر. على كل مسلم أن يؤمن بأن الله تعالى يجمع العباد، يحييهم الله تعالى بعد مماتهم، ويجمعهم ويحشرهم ليجزيهم على أعمالهم. اليوم الآخر تكون فيه أمور عظيمة، بينت نصوص الكتاب والسنة على أن لليوم الآخر مشاهد كثيرة. هذا كله يجب على كل مسلم أن يؤمن به، من ذلك أن يؤمن بأن الله تعالى يحاسب عباده. اليوم الآخر لماذا أوجب الله تعالى على الناس الإيمان به؟ حتى يعلموا بأن الله تعالى جامعهم ليوم لا ريب فيه. لماذا يجمعهم الله عز وجل؟ لأي فائدة؟ ومن أجل أي حكمة؟ حتى يجزيهم بأعمالهم. يحاسب كل عبد على ما أسلف في حياته، ثم يجازيهم بأعمالهم، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر. من عمل صالحا كان مصيره إلى الجنة، ومن عمل سيئا كان مصيره عياذا بالله تعالى إلى النار. قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى كما ورد في المتن، قال: محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة، هذا من أصول الاعتقاد. قال: ويسألهم مشافهة منه إليهم، يسألهم أي كفاحا ومواجهة من غير واسطة، ليس بينه وبين عبده ترجمان كما سيأتي معنا في الأحاديث. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة، بدأ بآيات الكتاب العزيز. قال: وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. هذه بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى التي تدل على أن الله تعالى يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون؟ فالبحث حق والنشور حق، وحساب العباد أيضا هذا من الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يوم يجمع الله الرسل، هذا يوم القيامة، أو هذا يكون يوم القيامة، يجمع الله تعالى الناس كلهم ليوم لا ريب فيه، وممن ينادى ويسألهم الله تعالى يوم القيامة المرسلون، يسألهم الله عز وجل عن تبليغ رسالاته، الله عز وجل أعلم بهم ولكن يسألهم لحكمة يعلمها. قال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يسألهم عن تبليغ رسالاته، ويسألهم كذلك عن إجابة الناس لهم، كيف أجابكم الناس أو بماذا أجابكم الناس. وقلت الله تعالى أعلم بذلك ولكن يقع السؤال بحكمة أرادها الله تعالى. كذلك من الآيات قوله جل في علاه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية كذلك استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، وفيها يخبر الله عز وجل بأنه إذا حشر الناس جاء من كل أمة بشهيد، إذا حشر الناس جاء من كل أمة بشهيد، والمقصود أن يشهد عليهم أنبياءه ورسله الذين بعثهم إليهم. ولهذا قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الأمة يستشهد الله تعالى عليها نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يبق لأحد من خلقه حجة عليه، والله عز وجل لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد أن يقيم الحجة عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال كذلك عز وجل قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله تعالى قد أقام الحجة وقطع على الخلق المعاذير، أقام عليهم الحجة في الدنيا، فلا يهلك على الله إلا هالك، ولا يضل إنسان إلا بعد أن تبينت له المحجة. وكذلك يقيم عليهم الحجة يوم القيامة بأن يشهد عليهم أنبياءه ورسله. كذلك من الأدلة التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، من هم؟ هم الأقوام والأمم الذين بعثت فيهم الرسل. ولنسألن المرسلين، يسأل الله أو يسأل الله عز وجل كذلك رسله وأنبياءه، يسأل الأمم والأقوام عن دعوة المرسلين وعن حجة الله تعالى التي جاءوا بها، ويسأل المرسلين عن إجابة أقوامهم، هل أجابوهم أم كذبوهم. قال تعالى في تمام الآية: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقص الله تعالى عليهم بعلم وما كان غائبا عن خلقه في حال من أحوالهم، فلذلك لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ولا يسقط من صحائف أعمالهم صغير ولا كبير. أيضا من الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل كما في سورة الأنعام: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم، الحكم المقصود به هنا فصل أو الفصل والقضاء بين العباد، لأنه جاء ذلك في أو بعد تمام قوله تعالى: ثم ردوا إلى أو ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم، قلنا الفصل والقضاء بين العباد يوم القيامة. فالحكم لله تعالى في الدنيا، والحكم لله عز وجل بين العباد يوم القيامة. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله تعالى أسرع الحاسبين، الله عز وجل لا يعجزه ولا يشق عليه أن يحصي على العباد جميع أعمالهم، وأن يحاسبهم بكل ما اجترحته أيديهم. الإنسان، ولله تعالى المثل الأعلى، وإنما نضرب هذا المثل من أجل التقريب، لو تطالب بإحصاء كلام وأفعال رجل واحد في يوم واحد نجزم بأنك لا تطيق ذلك، فكيف بإحصاء كلمات وسكنات وحركات العباد كلهم أولهم وآخرهم؟ الله تبارك وتعالى يبين للناس أن هذا لا يعجزه وأن هذا لا يشق عليه، بل الله تعالى هو أسرع الحاسبين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى، وهي قوله عز وجل إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. هذه الآية في سورة الشعراء قالها نوح لقومه الكافرين المكذبين الذين قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. استكبروا عن اتباعه، لماذا؟ لأنهم رأوا أنه من سارع إلى إجابة دعوته إنما هم أراذل القوم، هذا في نظرهم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن حساب هؤلاء المؤمنين إنما هو على الله عز وجل، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فهذه بعض الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أو لإثبات الحساب يوم القيامة. وهنالك نصوص أخرى من الكتاب ومن السنة، منها قوله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بين الله عز وجل أن المؤمن يوم القيامة يؤتى كتابه بيمينه، والمؤمن إنما يكون حسابه عند الله تعالى يسيرا، خلافا لغيره ممن يناقش الحساب. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، والمقصود بالمناقشة هنا استيفاء الحساب. من علامات هلاك المرء أن يستوفي الله عز وجل حسابه بأن يحاسبه حسابا عسيرا على الصغير والكبير. قال رحمه الله تعالى وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها. هذه حجة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات حساب الله عز وجل لعباده يوم القيامة. قال وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم. الله عز وجل لماذا خلق الخلائق؟ خلق الخلائق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان قد خلقهم لهذه الحكمة فلا يمكن بحال أن يتركوا سدى، أن يتركوا من غير حساب ولا مجازاة، ما دام أنه خلقهم ليعبدوه ووعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار، لابد أن يكون هنالك حساب، وبعد الحساب يكون الجزاء على الأعمال. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها، وحتى يسألهم عنها. قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير. بعد الحساب الله عز وجل كما قلنا يثيب أهل الطاعة وأهل الإحسان، يدخلهم الجنة لأنه وعدهم بذلك، ووعد الله تعالى لا يتخلف، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وأما من توعده على عمل بعذاب وعقاب فهذا راجع إلى مشيئة الله عز وجل في الذنوب التي تكون دون الشرك. الذنوب التي تكون دون الشرك من الكبائر والصغائر فمصير أصحابها إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر كما قال المصنف: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير. وأما من أشرك بالله عز وجل شيئا فهذا الذي لا يغفر الله تعالى له، كما وردت بذلك الآية الصريحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي ذكره محمول على الذنوب التي تكون دون الشرك. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوسهم، أو فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. سأل صفوان بن محرز ابن عمر رضي الله، أو يذكر صفوان بن محرز أنه كان مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فعرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ المقصود بالنجوى هنا مسارة الله تعالى لعبده يوم القيامة كما يدل عليه تمام الحديث. قال ابن عمر: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يدني عبده، أي يقرب عبده المؤمن منه. قال: حتى يضع عليه كنفه. الكنف هو الستر، الكنف هو الستر. الله عز وجل يريد أن يستر عبده يوم القيامة فلا يفضحه بما كان منه من المساوئ والمعايب في الحياة الدنيا. قال: حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس. قال: فيقول: عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. يعرفه الله عز وجل بذنوبه، وليس له إلا أن يقر على نفسه بذلك، لأن الله تعالى لا يظلمه. أتعرف ذنب كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ يقول: نعم يا رب. يعدد الله عز وجل له سيئاته التي اجترحها في الحياة الدنيا. قال: حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. لما يسمع هذه الذنوب يرى هذا العبد أنه هالك وأنه قد حق عليه العذاب، ففي تلك الحال يبشره الله عز وجل بفضله ويخبره بعفوه ومغفرته. يقول الله تعالى له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إني قد سترتها عليك في الحياة الدنيا. ما منا من أحد إلا وهو يذنب وهو يعصي تقع منه الزلات، وذلك في الخلوة، في المواطن التي لا يراه فيها الناس. فهذا العبد كما أنه استتر بستر الله عز وجل في الدنيا، فإن الله تعالى يستره يوم القيامة. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قوله كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهذا فيه الأمر بأن يستر المسلم على نفسه. إذا ستر المسلم على نفسه وخشي مقام ربه عز وجل فإن الله تعالى يسره يوم القيامة: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يغفرها الله عز وجل له. قال: ثم يعطي أو ثم يعطى كتاب حسناته، يأخذ كتاب حسناته بيمينه كما وردت بذلك آيات الكتاب العزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأما الكفار والمنافقون فحسابهم لا يكون كحساب المؤمنين، وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الكلام الأخير قد ورد في كتاب الله تعالى في سورة هود، يقول الله عز وجل في ذلك: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أما الكفار، أما المنافقون فيفضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. الأشهاد هم الملائكة والنبيون وغيرهم ممن يشهده الله تعالى على الكفار والمنافقين والفجار. هؤلاء ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فحسابهم لا يكون كحساب المؤمنين. المؤمن يحاسب بالستر والعفو والمغفرة، وأما هؤلاء فيوبخهم الله تعالى ويهينهم على رؤوس الأشهاد ويفضحهم أمام الخلائق يوم القيامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر، قال: ابن أبي شيبة، أي روى ابن أبي شيبة أو قال ابن أبي شيبة، وهذه من المعلقات التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه. بعض الأحاديث يرويها بسنده عن شيوخه وعمن سمع منه، وأحاديث أخر يرويها تعليقا. يقول مثلا كما في هذا الحديث: ابن أبي شيبة، أي وقال ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة. قال ابن أبي شيبة: قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، فقد أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، كما هو معروف الترجمان ينقل الكلام من لغة إلى لغة. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد إلا وسيكلمه الله تعالى يوم القيامة من غير واسطة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني كفاحا ومواجهة، ليس بينه وبين الله تعالى واسطة، ليس بينه وبين الله تعالى ترجمان، وإنما يكلمه الله تعالى كما قلنا كفاحا. ويكلمه الله عز وجل عن أعماله التي أسلفها في الحياة الدنيا، وهذا مما يقع به الحساب كذلك يوم القيامة. لماذا يكلمه الله تعالى؟ يحاسبه على أعماله. ولذلك جاء في تمام الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. يبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد في ذلك المقام لا يرى إلا ما كان من عمله في الحياة الدنيا، فإذا رأى عن يمينه رأى ما قدم من الحسنات يستبشر بذلك، وإذا رأى عن شماله رأى ما أسرف وقصر فيه بالسيئات ويرى بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فيشفق على نفسه في ذلك المقام. فهذا المقام مقام حساب على الأعمال، كما يدل عليه تمام هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. على كل مسلم أن يحرص على إنجاء نفسه من عذاب الله تعالى وإنقاذها من النار، وعليه أن يسارع إلى العمل الصالح وأن لا يحتقر من ذلك شيئا، لأن شق التمرة الذي قد يحتقره الواحد منا في هذه الحياة قد يكون سببا في خلاصه عند الله عز وجل، وفي ترجيح كفة حسناته على كفة سيئاته. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم. هذا أثر موقوف عن يحيى، وهو يحيى ابن سلام، ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإسناده ضعيف كما قال الشيخ عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في تحقيقه لهذا الكتاب. قال يحيى: قلت السند ضعيف كما قال الشيخ، ولكن العلماء يتسامحون في نقل مثل هذه الآثار والأقوال في التفسير، لأن ذلك إنما يذكر من باب توجيه المعاني وبيان التأويل الذي يكون في الآيات. قال يحيى في قوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، جاء في آيات من كتاب الله عز وجل، منها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، عن أهل الكفر أن الله عز وجل لا يكلمهم يوم القيامة. وورد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق بعض أصحاب الذنوب، قال تعالى في سورة البقرة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ظاهر هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لا يكلم الكفار، وقد جاء في نصوص أخرى أن الله تعالى يكلمهم، فاجتهد أهل العلم في الجمع بين هذه النصوص، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض، ومتى وقع التعارض في الأذهان فإن العلماء يسلكون معه مسلك الجمع بين النصوص، يجمعون بين النصوص بوجه تستقيم به المعاني وتأتلف حتى لا تتعارض وحتى لا تختلف. ممن تكلم عن هذه أو عن هذا الإشكال العلامة المفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فذكر أن بعض الآيات ورد أن الله تعالى يكلمهم فيها، منها ما جاء في سورة المؤمنون في قوله عز وجل لما ذكر قول الكفار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أجابهم الله تعالى بقوله: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فظاهر هذه الآية أن الله تعالى يكلمهم. ذكر أهل العلم منهم الشنقيطي رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه النصوص وجوها، منها الوجه الأول أن المنفي في هذه الآية لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنفي هنا أن يكلمه الله تعالى بالكلام الذي يكون فيه الخير، بالكلام الذي يكون فيه الخير، بالكلام الذي يأتي بالبشارة، هذا هو المنفي. وأما الكلام الذي يكون فيه التوبيخ والتقريع والإهانة فهذا غير داخل فيه، يكلمهم الله تعالى بما يكون فيه إهانة وتقريع وتوبيخ لهم، وهذا يكون من جنس عذاب الله تعالى لهم، وهذا يكون من جنس عذاب الله تعالى لهم. بعض العلماء كذلك يذكر أن هذا يختلف باختلاف المواطن، ففي مواطن لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفي مواطن أخرى كما ورد في سورة المؤمنون يكلمهم الله عز وجل إذا طلبوا الخروج من النار. وجه ثالث الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر الوجه الأول والوجه الذي سأذكره الآن، وهو أن الله تعالى لا يكلمه أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذن الله عز وجل وأمره، فيكون ذلك فيضاف ذلك إلى الله عز وجل لأنه كان بأمره وبإذنه، كما في الآية يقول الله تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يحتمل أن الملائكة تبلغهم ذلك عن الله عز وجل، ولما تكلمت الملائكة بإذن الله وأمره أضيف الكلام إلى الله جل في علاه. فهذا فيما يتعلق بالباب الأول، وهو الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. من عقائد أهل السنة كذلك أنهم يؤمنون بأن الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة، يراه المؤمنون، يكرم الله تعالى عباده المحسنين برؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. قال رحمه الله: قال محمد: ومن قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. مما يعتقده أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. الله تعالى لا يرى في الدنيا، الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة، يرى في الجنة، يراه المؤمنون إكراما وفضيلة، وأما الكفار فيحتجب الله تعالى عنهم ويعاقبهم الله تعالى بضرب الحجاب. قال رحمه الله: وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. ثم شرع في بيان أدلة هذه المسألة فقال: وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآية الأولى قوله تعالى من سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وسيأتي الحديث معنا، فسرها بأن لها الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وبهذا أيضا فسرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، للذين استجابوا لله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا، للذين آمنوا برسله وأطاعوه في أوامره، هؤلاء لهم الحسنى، والحسنى هي الجنة. قال: وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. قال: وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك من أدلة إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة ما ورد في سورة القيامة في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة، ناظرة الأولى بالضاد وهي من النضرة أي من الحسن والنعيم، من الحسن والنعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثانية بالضاء والمقصود بها تنظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله تعالى. هنا من يخالف أهل السنة في هذه المسألة، من ينفي رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة من المعتزلة والجهمية وبعض طوائف الخوارج، هؤلاء يسلطون عليها، على هذه الآية، معول التحريف كما هو ديدنهم مع آيات الكتاب العزيز. الأحاديث التي لا توافق أهواءهم هذه يضعفونها ويردونها بدعوى أنها تخالف المعقول. وأما الآيات فلا سبيل لهم إلى ردها، لا يستطيع الواحد منهم أن يرد كلام الله عز وجل، لأنه لو فعل كان مكذبا بالقرآن، كان كافرا بالله تعالى. فماذا يفعلون؟ يسلطون عليها معول التحريف. هم يقولون أول، ولكن هو في حقيقة الأمر تحريف، هذا ليس من التأويل في شيء. التأويل يطلق على التفسير ويطلق على، له استعمالات في لغة العرب تكون أو يكون التأويل فيها مطلوبا أو محمودا، لكن هذا الذي يسلكونه إنما هو تحريف للكلم عن مواضع. فماذا يقولون في مثل هذه النصوص الصريحة؟ يقولون ناظرة إلى ربها، أي تنظر أو تنتظر ربها، تنتظر أمر ربها، ففسروها بالانتظار. وهذا التفسير باطل، هذا التفسير باطل، لا يمترى في كونه مفسدا لمعنى الآية. لماذا؟ لأن نظر تطلق على الانتظار، ولكن إذا أريد بها الانتظار يكون أو لا يتعدى الفعل بإلى، الفعل لا يتعدى بإلى، تقول نظرتك بمعنى انتظرتك، لا يتعدى الفعل بإلى. أما إذا تعدى الفعل بإلى فإنه لا يحتمل إلا الرؤية، إذا تعدى بإلى لا يحتمل إلا الرؤية. فقوله تعالى إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى. هذه الآية لا تحتمل إلا هذا التفسير، ومن زعم أنها تفسر بغيره فقد خالف ما تعرفه العرب من لغتها. كذلك مما يؤيد هذا أن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه. لماذا قال الله تعالى وجوه لم يضف ذلك إلى الإنسان إلى أو إلى بدن الإنسان، وإنما أضافه إلى الوجوه؟ لأن الوجه محل العينين، فكان المقصود بذلك حتما من غير امتراء النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية في سورة المطففين يذكر فيها الله عز وجل احتجابه عن الكفار، قال كلا إنهم، يعني الفجار والكفار الذين ذكرهم في أول السورة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن الله تعالى فلا يرون الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما أخبر الله عز وجل عن أعدائه بأنهم محجوبون عن رؤيته دل ذلك على أن أولياءه يرونه في الجنة. إذا قلنا الكفار يحجبون فلا يرون الله تعالى يوم القيامة، فدل هذا على أن المؤمنين بمفهوم المخالفة، تدل الآية على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وإلا إذا كان المؤمنون كما تزعم المعتزلة ومن تبعهم، إذا كان المؤمنون لا يرون الله تعالى يوم القيامة، فأي فضيلة حصلت لهم؟ هذا أمر بناء على مذهبهم الرديء بناء عليه، هذا أمر يستوي فيه المؤمن والكافر. لماذا يخبر الله عز وجل بأن الكفار محجوبون؟ إذا كان المؤمنون كذلك لا يرونهم فالمؤمنون كذلك محجوبون، فيستوي في هذا المؤمن والكافر. فلم يكن في ذكر هذا فضيلة ولا فائدة، لم يكن فيه ذكره فائدة ولا فضيلة تخص المؤمنين. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى الآية تدل بمفهومها أن الكفار إذا كانوا محجوبين عن رؤية الله تعالى يوم القيامة، فيدل هذا حتما بأن المؤمنين يرونه في جنات النعيم. ومما استدل به أهل العلم أن الله تبارك وتعالى أكد الرؤية في تمام السورة، فقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما بينه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته النونية. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا جاء في سياق المقابلة، ذكر الله عز وجل الكفار والفجار وذكر احتجابه عنهم، ثم أعقب بإكرام المؤمن أو ببيان إكرامه لعباده المؤمنين يوم القيامة، فينعمون ويكونون على الأرائك ينظرون إلى وجه الله عز وجل. ثم أعاد هذا في آخر السورة، قال كذلك سبحانه تعالى على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فدل هذا على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في جنات النعيم. قال رحمه الله فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ختم كلامه هذا بتنزيه الله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا تحيط به الأبصار، وهذا الذي ذكره ورد في سورة الأنعام، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومعنى الآية أي لا تحيط به الأبصار. هذه الآية كذلك يستدل بها المخالفون لنفي حصول رؤية الله تعالى يوم القيامة، والآية لا تدل عليها، الآية لا تدل على ذلك. لا تدركه الأبصار، هم يقولون لا تدركه الأبصار بمعنى لا يمكن أن يرى الله تعالى، وهذا باطل. الآية معناها لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، لا يمكن لأحد أن يحيط بالله عز وجل رؤية، هذا هو المعنى الصحيح للآية. وإلا فحتى لو كانت هذه الآية محتملة لابد أن نردها إلى المحكم، لأن طريقة الراسخين في العلم كما مدحهم الله عز وجل بذلك أن النصوص المشتبهة يردونها إلى النصوص المحكمة. كيف ننفي رؤية الله عز وجل؟ نفرض بأن هذه الآية قد اشتبهت علينا، عندنا النصوص المحكمة وهي التي ذكرناها من قبل، وكذلك ما تواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سيذكر المصنف بعضها، فكيف نترك هذا الأمر لأدلة صريحة ولأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة؟ لا شك أن هذا من مسالك أهل الزيغ الذين قال الله تعالى عنهم كما في أوائل سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا مسلك أهل الزيغ، يتبعون المتشابه ويعيدون عن المحكم، والمحكم هو أكثر آيات القرآن الكريم. فلذلك قلت نفرض أن هذه الآية قد اشتبهت علينا، نردها إلى النصوص المحكمة، والنصوص المحكمة تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. والاشتباه أمر نسبي، ولهذا قد تشتبه بعض النصوص على أناس ولكن لا تشتبه على الراسخين في العلم. وقول الراسخين في هذه الآية لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. ومن باب زيادة الفائدة كذلك نجيب عن شبهة يتعلق بها نفاة الرؤية، وهي ما ورد في سورة الأعراف لما ذكر الله عز وجل مجيء موسى عليه السلام لميقات ربه. ولما جاء موسى لميقات ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الآية كذلك يتعلق بها نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم، ويزعمون بأنها تدل على أن الله تعالى لا يرى، وهذا باطل. لماذا هذا باطل؟ أولا لو كانت الرؤية غير ممكنة، لو كانت مستحيلة ما سألها موسى عليه السلام. لما سأل موسى عليه السلام ربه تعالى أن ينظر إليه فدل هذا على أن رؤية الله تعالى ممكنة، قال ربي أرني أنظر إليك. لو كانت الرؤية غير ممكنة ما جاز لموسى عليه السلام أن يسأل ربه تبارك وتعالى، هذا أولا. ثانيا الله عز وجل لم يقل له إني لا أرى أو لا يمكن لأحد أن يراني، وإنما علق رؤيته على شيء ممكن، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق ذلك على استقرار الجبل، وكما يقول العلماء المعلق على ممكن ممكن، إذا علق الشيء على أمر ممكن فهذا يدل على أنه ممكن، والمعلق على مستحيل المستحيل، فهذا معلق على شيء ممكن وهو استقرار الجبل، فدل هذا على أن رؤية الله تعالى ممكنة. لكن الله عز وجل لا يرى في الحياة الدنيا، أراد الله عز وجل بأن يبين لموسى عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى لا يرى في الحياة الدنيا. هذا الجبل العظيم الشامخ لم يصمد ولم يثبت، لما كشف الله تعالى الحجاب صار ذكا وخر موسى صعقا من شدة ما أصابه من الهول والفزع. لما أفاق موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال أهل التفسير وأنا أول المؤمنين بأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لكن الله تعالى يرى في الآخرة. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال قال ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالله عز وجل لا يراه المؤمنون إلا إذا دخلوا جنات النعيم. فالرؤية لا تكون في الدنيا وإنما تكون يوم القيامة. كذلك قولهم عن ما ورد في هذا السياق في قوله تعالى لن تراني، قالوا لن تفيد التأبيد، قالوا لن تفيد التأبيد، ما دام قال لن تراني بمعنى هذا لا يكون أبدا، وهذا باطل. لن لا تفيد التأبيد كما هو اختيار المحققين من أئمة اللغة، منهم ابن مالك رحمه الله تعالى وقد ذكر ذلك في ألفيته، فلن لا تفيد التأبيد، ويدل عليها أنها لا تفيد التأبيد ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى عن اليهود قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ذكر أنهم لن يتمنوا الموت. وفي موضع آخر ذكر الله عز وجل هذا في الدنيا أنهم يوم القيامة يطلبون الموت ويتمنونه، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فدل هذا على أن لن لا تأتي دائما للتأبيد، قد تأتي أحيانا للتأبيد ولكن لا يلزم منها أن تكون للتأبيد، وقلت هذا اختيار المحققين من علماء السنة ومن علماء اللغة كذلك، منهم ابن مالك رحمه الله تعالى. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال هل ترون هذا القمر؟ قلنا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في الصحيح. وقبل ذلك يعني قبل الكلام على هذه الأحاديث، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما قال أهل العلم قد بلغت مبلغ التواتر، فهي متواترة وهو أمر مقطوع به لا يمكن لأحد أن يشكك فيه، بلغت مبلغ التواتر، فقد رويت عن نحو 35 صحابيا، روى الأحاديث التي تفيد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم 35 صحابيا، ولهذا قال العلماء هي متواترة. أحاديث الرؤيا في جملتها أحاديث أو أحاديث متواترة، منها هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو مروي في الصحيحين، يقول فيه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال هل ترون هذا القمر؟ كانوا جالسين ليلة البدر فقال لهم رفع رأسه إلى السماء ونظر إلى القمر فقال هل ترون هذا القمر؟ قالوا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. بين لهم أنهم يرون ربهم يوم القيامة كما يرى القمر من غير ضيم يلحق الناس، هكذا ترون ربكم يوم القيامة. وهذا كما قال أهل العلم تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. هكذا ترون ربكم شبه رؤية الناس لربهم يوم القيامة أو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤية الناس للقمر في الحياة الدنيا، تشبيه للرؤية بالرؤية. ولا يلزم من ذلك أقول ولا يلزم من ذلك أن يكون فيه تشبيه للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه، الله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. لا تضامون هذه فسرت بأنها تتضامون، بمعنى لا ينضم بعضكم إلى بعض. وردت أو ضبطت بالتشديد وبالتخفيف، ضبطت بالتخفيف وبالتشديد على رواية التخفيف لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. قد يكون أصلها تتضامون وهو من الانضمام، أي من غير أن ينضم بعضكم إلى بعض، من غير أن ينضم بعضكم إلى بعض، والمقصود نفي الازدحام والتضايق، يعني من غير أن يضيق عليكم المكان، من غير أن يزدحم بعضكم أو يزاحم بعضكم بعضا، هذا هو المقصود. وأما على الضبط الثاني قالوا من غير ضيم يلحقكم، والضيم هو الظلم، والضيم هو الظلم، والمعنى واحد، المعنى واحد، يعني من غير مشقة ولا حرج ومن غير أذية تلحقكم، هذا هو المعنى. لما كانت رؤية الله عز وجل أوضح من رؤية الناس للقمر يوم القيامة فإن المؤمنين لا يزدحمون على رؤيته، فإن المؤمنين لا يحتاجون إلى تزاحم وانضمام وإلى أن يضايق بعضهم بعضا من أجل النظر، هذا هو المقصود. فالحديث صريح في إثبات رؤية الله يوم القيامة في جنات النعيم من غير ضيم يلحق المؤمنين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال ابن وضاح حدثني حبارة ابن الحسن الموزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤية أحدهما. هذا الحديث حديث صحيح، وهو مخرج أو مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله، أي سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ تضامون كذلك ضبطت بالتخفيف وبالتشديد، فهي إما من الضير، والضير لغة في الضر، يعني من غير ضر يلحقكم، وإما هي من الدنو والتزاحم، تقول أضرني فلان أي دنا مني دنوا شديدا، أضرني فلان أي دنا مني دنوا شديدا، والمقصود بذلك نفي الازدحام، يعني من غير ازدحام ومن غير تضايق في المكان، فلا تلحقكم مضرة ولا مشقة ولا يصيبكم ضيم في رؤيتكم لربكم يوم القيامة. هذا هو المعنى، وهي بمعنى ما جاء في الحديث الأول، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. فهنا كذلك ورد السؤال صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وهذا يدل على أن الرؤية لا تحتمل التأويل. سأله سؤالا واضحا بينا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فضرب لهم مثلا يبين لهم أنهم يرونه يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا سحاب دونه، وكما يرون الشمس في الظهيرة لا سحاب دونها. كما أن الإنسان في الظهيرة إذا لم يكن هنالك سحاب يرى الشمس من غير امتراء، من غير شك، من غير مشقة، من غير تدقيق نظر. وكما يرى القمر ليلة البدر إذا لم يكن هنالك سحاب دونه يرى القمر وهو لا يشك في رؤيته ولا يمتري، ويراه أيضا من غير مشقة ولا ضيم. فكذلك المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة على هذا النحو. هذه أحاديث كما قلنا بلغت مبلغ التواتر، تدل على أن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة في جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى ابن وضاح قال وحدثنا إبراهيم ابن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث حديث صحيح وهو مروي كذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولفظ رواية مسلم في الصحيح عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل أهل الجنة أو إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه فما أعطوا نعيما أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا الحديث مفسر للآية التي في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ هي الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أهل الجنة الجنة هذه هي الحسنى. يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، هذه الزيادة، تريدون شيئا أزيدكم. فيرى أهل الجنة أن الله تعالى أعطاهم ما لم يعط أحدا من العالمين، يرون أنهم في نعيم ليس بعده نعيم. يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. فيكشف الله تعالى الحجاب، يكرمهم بالنظر إلى وجه الكريم، يكرمهم بأعظم نعيم أعده لعباده الصالحين. يكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا دليل آخر يدل على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة في جنة النعيم، وأنه هو الزيادة التي وردت في كتاب الله عز وجل في سورة يونس. قال رحمه الله حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا. قال المحقق حفظه الله تعالى قال إسناده ضعيف، أي هذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف، ولكن هذا التفسير مشهور عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مشهور تناقله أهل العلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو مؤيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. قال عامر بن سعد البجلي: قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال: هل تدون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا. قال رحمه الله يحيى: قال وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمر عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود أنه قال: سارعوا إلى الجمع في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كتيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى أو نتكلم عن هذا الحديث ثم نتبع بما يأتي بعده. هذا أثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عنه المحقق إسناده ضعيف، قال وهو صحيح أخرجه الطبراني، يعني بهذا الإسناد هو ضعيف ولكن صح بإسناد آخر عند الطبراني، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جملة. فعلى ما ذكره المحقق أن هذا صحيح موقوف على ابن مسعود له حكم الرفع، قلت وبعض أهل العلم يضعف هذا الخبر، والذي تضمنه هذا الخبر الموقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الناس في قربهم من ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة يكونون بحسب مسارعتهم إلى الجمع في الحياة الدنيا، هذا الذي يدل عليه هذا الخبر. وفيه كذلك أن الله تعالى يحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه من قبل، وأنهم إذا ذهبوا إلى أهليهم في الجنة فكذلك يجدون أن الله تعالى قد أحدث لهم شيئا من الكرامة ما رأوه من قبل. المهم يعني مسألة الرؤية كما تقدمت ثبتت في النصوص القطعية من كتاب الله تعالى وفي الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى استئناسا. قال رحمه الله: قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد، وهو قوله ولدينا مزيد. هذا ورد في سورة قاف، قال الله تعالى عن أهل الجنة أو عن عباده المؤمنين: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآية كذلك فسر المزيد فيها بأنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآية تشبه الآية التي في سورة يونس، ولذلك فسرها بعض أهل العلم بأن المزيد فيها إنما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. قال رحمه الله يحيى: قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ناعمة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الله. قال يحيى: وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الأثر كما قال المحقق ذكره السيوطي في الدر المنثور، وقال أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو من قول ابن عباس، والمصنف هنا ساقه بسنده أو بسند يحيى إلى قتادة، ذكر من قول قتادة رحمه الله تعالى، فهذا تفسير لآية سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، قال ناعمة، النضرة أو ناظرة من النضرة، قلنا هي الحسن والتنعم، ناعمة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله تعالى، وهذا قد تكلمنا عليه من قبل. قال يحيى: وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكرنا أن الرؤية إنما تكون للمؤمنين في الجنة فضيلة وإكراما من الله عز وجل، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن الله عز وجل. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ليس هنالك شيء في العذاب أشق على الكفار من احتجاب الرحمن تعالى عنهم. الله تعالى يعذبهم بأنواع من العذاب، مما يتعذب به الكفار احتجاب الله تعالى عنهم. إذا كان رؤية الله تعالى هي أعظم النعيم وأفضله في الجنة، فاحتجاب الله عز وجل كذلك من أشد العذاب وأشقه على الكفار والمنافقين. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجه الكريم، وقد ورد هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي، كان يقول صلوات الله وسلامه عليه في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا فيما يتعلق بباب الرؤية. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان باللوح والقلم. باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. اللوح المحفوظ هو اللوح الذي عند الله تبارك وتعالى، والذي قدر فيه مقادير الخلائق. وأما القلم فهو أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى، فأمره أن يكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. وأهل السنة يؤمنون باللوح والقلم لما ثبتت به الأخبار من ذلكهم، ثبتت بذلك نصوص الكتاب والسنة. قال: وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الدليل على ذلك قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد، هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: في لوح محفوظ. في لوح، المقصود باللوح هنا اللوح المحفوظ الذي هو عند الله تبارك وتعالى، الذي لا تطاله يد تحريف ولا يمكن أن يعتريه نقص ولا تبديل، فهو لوح محفوظ مصون كتب فيه القرآن الكريم، وكتب فيه كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وقال: وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب، الآية من سورة الرعد، يقول الله عز وجل فيها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب فسرت بأنها اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال بعض أهل التفسير هذا يحتمل ما يكون في التقديرات سوى التقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ، فالتقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير. وأما التقديرات الأخرى كالتقدير العمري والتقدير السنوي وغيرها وما يكون في صحائف الملائكة، هذا قد يحتريه التبديل، يقع فيه التبديل وتمحى منه أشياء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا قول لبعض أهل التفسير في هذه الآية. وعنده أم الكتاب، قلنا المقصود به اللوح المحفوظ الذي هو عند الله تبارك وتعالى، والذي لا يمحى فيه شيء ولا يغير. قال تعالى كذلك: وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ، الآية من سورة قاف. وقال الله تبارك وتعالى: وعندنا كتاب حفيظ، عند الله عز وجل كتاب قد حفظ فيه كل شيء، لا يخفى أو لا يغيب فيه شيء مما هو كائن، حتى ما يكون من تبدل حال الإنسان وصيرورته ترابا ورميما، كل ذلك محفوظ عند الله تبارك وتعالى. أيضا من أدلة الكتاب العزيز التي تدل على إثبات اللوح المحفوظ قوله عز وجل كما في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فالإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله تعالى فيه مقادير الخلائق، والذي كتب الله تعالى فيه كل شيء. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال: حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة فقال: يا بني إني سمعت رسول الله يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث. هذا الحديث حديث صحيح، وهو مروي كذلك عند أبي داود والترمذي. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول شيء خلقه الله تعالى القلم. وقع خلاف بين أهل العلم، هل أول مخلوق هو القلم كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث، أم أنه العرش؟ المسألة فيها خلاف، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد قليل. فيخبر هنا أن أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى القلم، فقال له: أكتب. أمره الله تعالى بأن يكتب. في بعض الروايات سأل القلم قال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. في هذه الرواية قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي كتب القلم في اللوح المحفوظ كل شيء هو واقع من ذلك الزمان إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وهنا القلم إنما جرى على علم الله تعالى السابق، إنما جرى القلم على علم الله تعالى السابق. نذكر الرواية الأخرى ثم نرجع إلى هذه المسألة. قال: حدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: نون والقلم وما يسطرون، قال: أول ما خلق الله القلم، وخلقت له الدواه وهي النون، فقال له ربه: أكتب. قال: رب ما أكتب؟ قال: أكتب القدر، أو أكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. هذه رواية موقوفة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي بمعنى ما جاء في الموفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس في قوله: نون والقلم وما يسطرون، قال: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم كما في الرواية الأولى. قال: وخلقت له الدواه، والدوات هي المحبرة، هي المحبرة التي يوضع فيها الحبر والمداد. قال: وهي النون، وهي النون. فابن عباس يفسر نون التي وردت في هذه السورة بأنها هي الدواه، على خلاف بين أهل التفسير. ينقل عن ابن عباس هذا القول في تفسيرها أن نون هي الدواه، فأقسم الله تعالى بها: وبالقلم وما يسطرون. وعلى قول بعض أهل التفسير هي من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم والتي لا يعلم معناها والمراد بها إلا الله عز وجل. قال ابن عباس: فقال له ربه: أكتب. قال: رب ما أكتب؟ القلم يسأل الله تعالى: رب ما أكتب؟ قال: أكتب القدر خيره وشره، يعني أكتب كل شيء سيكون من تقدير الله تعالى السابق سواء كان خيرا أو شرا. قال: فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. فجرى القلم بما كان حتى تقوم الساعة، بكل شيء هو كائن من ذلك الزمان إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فهذا الحديث مع رواية الموقوفة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تدل على أن الله تبارك وتعالى خلق القلم فقال له اكتب، يعني في اللوح المحفوظ، كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالله عز وجل خلق اللوحة أو خلق القلم واللوح المحفوظ وأمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء هو كائن. قدر الله تعالى مقادير الخلائق من خير ومن شر، كل شيء هو كائن في هذه الحياة قدره الله تعالى في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا أمر فرغ منه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: جفت الأقلام ورفعت الصحف، جفت الأقلام ورفعت الصحف، ليبين أن هذا الأمر مفروغ منه، قدره الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قلت فيما مضى أن القلم إنما جرى على علم الله تعالى السابق. القلم لما أمر بأن يكتب لم يخط خط عشواء، لم يجري جري عشواء في اللوح، وإنما جرى على وفق علم الله تعالى السابق. ولذلك من مراتب الإيمان بالقدر خيره وشره مرتبة العلم، مرتبة العلم. ولذلك يقول العلماء: مراتب الإيمان بالقدر خيره وشره العلم، ثم الكتابة، مشيئة الله النافذة، وخلق الله تعالى بأفعال العباد. هذه مراتب الإيمان بالقدر خيره وشره. لماذا ذكرها العلماء؟ ذكرها العلماء وهم قد استنبطوها من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكروها لدفع بعض الأوهام وبعض الاشتباه والالتباس الذي يقع لكثير من الناس في باب القضاء والقدر. كثير من الناس يقولون: ما دام أن هذا الأمر قد قدر وهو أمر قد فرغ منه، فما فائدة العمل؟ لماذا نعمل والأمر قد قدر؟ قد كتب الله تعالى الشقي والسعيد. فنقول: أولا، كل إنسان لا يعلم ما قدر له، لا يعلم كيف كتب في اللوح المحفوظ، هذا أولا. ثانيا، الله عز وجل هدى الناس جميعا، بيّن لهم سبيل الخير وسبيل الشر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما على الإنسان إلا أن يشمر وإلا أن يحرص على السير في طريق الخير، لابد أن يختار لنفسه طريق الخير. نعم، تفضل. كذلك القدر الذي قدر في اللوح المحفوظ والكتابة التي كتبها القلم جرت على علم الله تعالى السابق. الله عز وجل علم من سيعمل الخير ومن سيعمل الشر، علم الله عز وجل في الأزل من سيطيع ومن سيعصي، من سيؤمن ومن سيكفر، فوقع التقدير على ذلك النحو، وقع التقدير أو جرى التقدير على ذلك النحو، وليس فيه جبر للعباد، لأن الله تعالى كما قلنا بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر، أمر العباد بسلوك طريق الخير ووعدهم عليه الجنة وحذرهم من طريق الشر وتوعدهم عليه بالنار. فالقلم أقول إنما جرى على علم الله تعالى السابق. نرجع إلى مسألة أول مخلوق، ما هو أول مخلوق؟ قلت اختلف أهل العلم، فبعضهم أخذ بظاهر هذا الحديث فقال أول مخلوق هو القلم كما صرح به في هذا الحديث، وقال آخرون أول مخلوق هو العرش، واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب كل شيء في الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كان الله ولم يكن قبله شيء، وفي رواية: لم يكن غيره شيء. كان الله تعالى ولم يكن أو ولم يكن شيء غيره، لم يكن مع الله تعالى شيء، لم يكن قبل الله تعالى شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء. قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قال ثم خلق السماوات والأرض، فيدل على أن العرش خلق قبل المخلوقات الأخرى. وكان عرشه على الماء، قال ثم خلق السماوات والأرض. قال بعد ذلك ثم أو كتب كل شيء في الذكر، وكتب كل شيء في الذكر. فأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث فقالوا العرش هو أول مخلوق، ونحمل هذا الحديث أول ما خلق الله تعالى القلم، نحمله بأن القلم هو أول مخلوق بعد العرش، أول مخلوق من المخلوقات بعد العرش بهذا التقدير، جمعا بين النصوص هو القلم. على كل كما قلت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آثار موقوفة تتعلق ببيان صفة اللوح والقلم، وهي ضعيفة لا تقوم بها حجة، نذكرها لنبين ضعفها. قال رحمه الله أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب عن ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض صفحتاه ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور. قال المحقق رحمه الله تعالى قال باطل هذا الأثر، أثر باطل، أخرجه أبو الشيخ في العظمة. قال رحمه الله أسد قال وقال وهب في حديثه وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال القلم وما أكتب يا رب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. هذا كذلك قال فيه المحقق إسناده كسابقه، وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة. قال حدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله 4 أجنحة، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أو فأراد الله أن يوحي أمرا، جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها، تخلفه الساعة حتى يقول وحتى يقول جبريل الحق من عند الحق والحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه. هذا الأثر كذلك كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أو حفظه الله عز وجل منكر، وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة. هذه أثار كما قلنا ضعيفة لا تصح، وكما قال علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى في الصحيح غنية عن السقيم. هذا آخر ما جاء في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا، باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. هذا الباب أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يبين بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقهما الله عز وجل. فإثبات الجنة والنار هذا من أظهر أصول الاعتقاد، من أظهر أصول الاعتقاد التي لا يكون العبد مؤمنا إلا بتحقيقها، الإيمان بالجنة والنار. المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين مسألة خالف فيها بعض أهل الزيغ والهوى، وهي قولهم بأن الجنة والنار لم يخلقهما الله عز وجل بعد، وهذا باطل، فعقد هذا الباب ليبين أنهما مخلوقتان. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا. تكلم كما قلت على هذه المسألة، وهي أن الجنة والنار قد خلقهما الله عز وجل، فرغ الله تعالى من خلقهما. وأما الإيمان بالجنة والنار فهذا كما قلت من أظهر الأشياء ومن أعظم أصول الاعتقاد، ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا الحديث فيه بشارة لمن حقق التوحيد ولمن كان على المعتقد الصحيح بأن يدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة لله تعالى بالتوحيد، والشهادة لنبيه بالعبودية وبالرسالة، والشهادة لعيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر مع هذه الأصول العظيمة الإيمان بالجنة والنار، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا أمر ظاهر لا يرتاب فيه مسلم، ولكن كما قلت المصنف يريد هذه المسألة التي خالف فيها بعض أهل الزيغ من المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد. قال: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا. قال: وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ذكر هذه الآيات من كتاب الله عز وجل التي استدل بها على أن الجنة والنار مخلوقتين، أو أن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن. الآية الأولى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، استدل بهذه الآية التي خاطب الله تعالى فيها آدم وزوجه، قال لهما اسكنا الجنة. وقع خلاف بين علماء السنة في الجنة التي أهبط منها آدم، هل هي جنة الخلد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم وبين أهل التفسير. بعضهم يقول الجنة التي كان فيها آدم ليست هي جنة الخلد، وبعضهم يرجح، منهم ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه. قلت بعض أهل العلم يرجح أن الجنة أو جنة الخلد هي التي أخرج منها آدم عليه السلام، وهذا ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى، لأنه استدل بهذه الآية على إثبات وجود الجنة. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يدل هذا على أنها مخلوقة موجودة الآن. قال: وقال قيل ادخل الجنة، هذا ذكره الله عز وجل في قصة مؤمن آل ياسين، في قصة مؤمن آل ياسين، وهو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. مما ذكره الله تعالى من شأنه أنه أمر قومه باتباع المرسلين والإيمان برب العالمين، أمرهم بأن يوحدوا الله عز وجل، وأن ينبذوا الأصنام والأوثان والأنداد. ففي سياق هذه القصة، أو جاء في تفسير هذه القصة، أن هذا الرجل لما أمر قومه بذلك ما كان منهم إلا أن رجموه فقتلوه، إلا أن رجموه وقتلوه، فذكر الله عز وجل أنه قد أكرمه بدخول الجنة. قال أو قال الله تبارك وتعالى في هذا السياق: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ذكر بعض أهل التفسير أنه أدخل الجنة من ساعته، ذكر بعض أهل التفسير كما قلت أنه أدخل الجنة من ساعته، ولهذا قال الله تعالى قيل ادخل الجنة أو من يومه قيل له ادخل الجنة فكان من أهل الجنة، فهذا يدل على أنها موجودة. قد يشكل هذا يعني كيف يموت الإنسان في هذه الحياة مدفوه ومدفون بالأرض يدخل الجنة، هنا دخول الجنة يكون للروح كما جاءت به الأخبار في حق الشهداء، فالشهداء أرواحهم تتنعم في الجنة، وهذا من الشهداء عند الله عز وجل. أقول الشهداء كما ثبتت به الأخبار أرواحهم تتنعم عند الله عز وجل. قال وقيل ادخل الجنة، قال وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا ذكره الله عز وجل عن آل فرعون، ذكر ذلك في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، أدخل آل فرعون أشد العذاب، فهذا يدل على أن النار كذلك مخلوقة وهي موجودة، وأن آل فرعون يعرضون عليها بالغدو والعشي، آل فرعون يعرضون عليها، أرواحهم تعرض على النار بالغدو والعشي، وإذا كان يوم القيامة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه نصوص من كتاب الله عز وجل ساقها المصنف ليبين أن الجنة قد خلقها الله عز وجل، وأن النار كذلك قد خلقها الله تبارك وتعالى. أيضا مما يدل على أن الجنة والنار مخلوقة قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قال تعالى أعدت للمتقين، وهذا يدل على أن الله تعالى قد أعدها فهي موجودة، خلقها الله تعالى فهي موجودة. كذلك قال الله عز وجل في حق الكافرين واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فهذا يدل على أنها معدة، أن الله تعالى قد خلقها وأوجدها. هذه نصوص من كتاب الله عز وجل. الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة من المعتزلة سبب مخالفتهم دائما هو تقديم العقول أو تقديم العقل على النقل، ويا ليتهم كانت عندهم عقول سليمة، بل لا يمكن أن تكون عقولهم سليمة، لأن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، فهم أعملوا عقولهم الفاسدة التي تأثرت بقواعد المناطق وبكلام أهل الفلسفة، فقالوا كيف يخلق الله عز وجل الجنة والنار والتنعم بنعيم الجنة والتعذب بعذاب النار إنما يكون يوم القيامة، دخول الجنة والنار يكون يوم القيامة، فلماذا يخلقهما الله عز وجل؟ قالوا إيجادهما الآن من العبث، قالوا إيجادهما الآن من العبث، وهذا ليس من العبث في شيء، الله عز وجل خلقهما وأوجدهما لحكمة وكذلك لفائدة، وفائدة ذلك أن يزداد المؤمن شوقا إلى الجنة وأن يعظم خوفه من النار، لأن الإنسان لو تعده بثواب تقول له مثلا إذا عملت هذا العمل سأعد لك هذا الثواب وأعطيك هذا الجزاء، هو غير موجود لا يتشوق له كثيرا، لكن بينما أو لو أن الإنسان يأتيه بالثواب والجزاء يقول له أعددت لك هذا الإكرام أو هذا الثواب الجزيل والعطاء الكريم إن أنت عملت هذا العمل، ماذا يحصل لهذا الإنسان؟ يزداد شوقا. نضرب مثال، مثلا الآن يعني الشباب في الأيام الأخيرة كانوا مع امتحان البكالوريا، إنسان مثلا أبوه يقول له إذا نجحت في البكالوريا شريك سيارة، يبقى ممكن يقول نجتهد لعلي أظفر بهذه الجائزة، لكن يعني لو يأتيه بالسيارة يأتيه بمفاتيح السيارة يقول إذا نجحت السيارة هذه راهي لك، يعني هو رآها وتأكد منها، ماذا يحدث له ذلك؟ يحدث له شوقا وحرصا على تحصيل هذه الجائزة، فهذا مثال ضربناه للتقريب فحسب. فالله عز وجل خلقهما لحكم من ذلك أن يزداد المؤمن شوقا للجنة وأن يعظم خوفه من النار. إذا كان الإنسان يعلم بأن هذه النار موجودة وهي نار تتأجج يركب بعضها بعضا يأكل بعضها بعضا، فإن ذلك يحدث له فزعا ويدفعه إلى الهرب والفرار من غضب الله تعالى، من غضب الله تبارك وتعالى وعذابه. ولهذا قولهم إن وجودهم الآن عبث هذا باطل، بل أوجدهم الله تعالى بحكمة. كذلك يضاف إلى هذا أن أرواح المؤمنين تتنعم في الجنة قبل يوم القيامة. أرواح الشهداء كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تتنعم في الجنة قبل يوم القيامة. أرواح الكفار تعذب في النار وتعرض عليها قبل يوم القيامة. فوجودها لحكمة أرادها الله عز وجل وللفائدة التي أشرنا إليها من قبل، خلافا لما ذهب إليه أهل الاعتزال. ومن أقوى ما يستدل به على بطلان قول المعتزلة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو فيما أذكر الآن مروي عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت فيها لأهلها. فذهب جبريل إلى الجنة فنظر إليها، فلما رجع قال: يا رب وعزتك، لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها. قال: فأمر الله تعالى بالمكاره فحجبت بالمكاره، فقال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فنظر إليها فقال: يا رب خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم أرسله إلى النار فقال له: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت فيها لأهلها. فنظر فرجع، قال جبريل: وعزتك يا رب، لا يسمع بها أحد من خلقك فيدخلها. فأمر الله تعالى بها فحجبت بالشهوات، فأرسل جبريل لينظر إليها، فرجع جبريل فقال: يا رب إني خشيت أن لا ينجو منها أحد. هذا الحديث حديث صحيح، وهو صريح في الدلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان. قال: لما خلق الله الجنة والنار، لما خلق الله الجنة والنار، فهذا أمر قد فرغ. الله تعالى خلق الجنة والنار، وعندما خلق الجنة والنار أرسل جبريل لينظر إلى نعيم الجنة ولينظر كذلك إلى عذاب النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. قال رحمه الله تعالى: وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إذا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح، وهو مروي في الصحيحين عند البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الإنسان إذا مات، أو الإنسان إذا مات ووضع في قبره، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إما من الجنة وإما من النار. إذا كان من أهل الجنة يعرض عليه مقعده من الجنة، وإذا كان من أهل النار فإنه يعرض عليه مقعده يعرض عليه مقعده من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان من أهل الجنة فمن الجنة، أو فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. قال: فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. قال رحمه الله: مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه أو أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. هذا حديث آخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مالك وأحمد والنسائي كما قال المحقق حفظه الله تعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند أو هذا الحديث بهذا الإسناد عند الإمام أحمد جاء من رواية ثلاثة، أو هو إسناد عزيز، إسناد عزيز جاء من رواية ثلاثة من الأئمة الفضلاء والعلماء الفقهاء أصحاب المذاهب المشهورة. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الشافعي، ورواه الشافعي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهذا سند عزيز، لعله لا يوجد حديث يروى بهذه أو بهذا الوصف عن أحمد عن الشافعي عن مالك إلا هذا الحديث. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن، أي إنما روح المؤمن، نسمة المؤمن أي روح المؤمن، إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، يعلق أي يأكل من شجر الجنة، قال حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فهذا النعيم يحصل لروح المؤمن، روح المؤمن تكون في الجنة تتنعم بنعيمها تأكل من شجرها، وهذا يدل على وجود الجنة، على أنها مخلوقة وأنها موجودة الآن، لأن أرواح المؤمنين تتنعم فيها. هذا يكون في البرزخ، وفي البرزخ كما يقول علماء السنة الإنسان إذا دفن النعيم والعذاب يكون على الروح والبدن، النعيم والعذاب يكون على الروح والبدن، ولكن في البرزخ هنالك أحوال تجتمع فيها الروح بالبدن وأحوال أخرى تفارق فيها الروح بالبدن. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث وغيره أن أرواح المؤمنين تكون مثل الطير تعلق من شجر الجنة، أي تأكل من شجر الجنة وتتنعم في نعيمها. فهنالك أحوال كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح للروح في حياة البرزخ أحيانا تتصل بالبدن وأحيانا تفارقه، فيحصل لها النعيم في الجنة وكذلك يحصل لها العذاب في النار كما ذكر الله تعالى عن آل فرعون. فقلنا الحديث يدل على أن الجنة موجودة، ويدل على أن روح المؤمن تكون كالطير الذي يعلق من شجر الجنة. قال رحمه الله: قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي أو عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله، وأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت؟ فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم أو كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. هذا الحديث حديث صحيح وهو متفق عليه. هنا يحدث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أمر كان لما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه صلاة الكسوف. جاء في هذا الحديث قول الصحابة في آخره: رأيناك تناولت شيئا في مقامك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الكسوف فتقدم، ثم رأوه بعد ذلك تأخر، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، أي تأخرت وأحجمت. فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. أراه الله تعالى في مقامه ذلك أراه الجنة. وتناول منها صلى الله عليه وسلم عنقودا، أخبر بأنه لو أخذه فأكل منه الناس لا أكلوا منه ما بقيت الدنيا من غير أن ينفد. قال ورأيت النار، أي أراه الله عز وجل في ذلك المقام النار. قال فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. فهذا حديث آخر كذلك استدل به المصنف، وفيه أن الله تبارك وتعالى أرى نبيه الجنة والنار في مقامه وهو يصلي صلاة الكسوف، فهو يدل على أنهما مخلوقتان موجودتان. ثم قال رحمه الله وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله فاسمعون، قال فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فدخل الجنة، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال المحقق رحمه الله لم أقف على من خرجه. هذا أثر موقوف على قتادة رضي الله تعالى عنه، يذكر فيه تفسير قصة مؤمن آل ياسين التي أشرنا إليها من قبل، وفيها أنه قال لقومه إني آمنت بربكم فاسمعون. قال الله تعالى بعدها قيل أدخل الجنة، قد تكلمنا على هذا فيما مضى. قال رحمه الله وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تصرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعن فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه أو نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الحديث حديث إسناده ضعيف كما قال المحقق حفظه الله تعالى، ولكن ما ورد فيه تشهد له النصوص الصحيحة. هذا الحديث عن ابن عباس ذكر فيه ما كان من إكرام الله تعالى لشهداء أحد، وذكر فيه سبب نزول قول الله تعالى الذي في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. صدر الحديث ورد في صحيح الإمام مسلم في حق الشهداء عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء تكون في الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يعني في الجنة يرزقون، فأرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا مما فضل به الشهداء على المؤمنين، فالمؤمنون أرواحهم كطير يعلق في شجر الجنة كما جاء في الحديث السابق، بينما الشهداء في جوف طير خضر، في جوف طير خضر فهي تسرح في الجنة حيث شاءت ولها قناديل معلقة بالعرش تأوي إليها بعد ذلك. قال رحمه الله يحيى قال وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فنادوا وكان مما قالوا ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله. هذا الخبر خبر واهن كما قال المحقق حفظه الله تعالى. وفيما تقدم غنية لمن شرح الله تعالى صدره، فقد ذكرنا من قبل أدلة صحيحة صريحة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. أيضا من باب زيادة الفائدة مما استدل به أهل العلم على أنهما مخلوقتان الأخبار التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة. في أحاديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة، فمثلا قال دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي لشاب من قريش فظننت أنني أنا هو، فقيل لعمر بن الخطاب، وقصرا أعده الله تعالى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كذلك في حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة نعليه بين يديه في الجنة. فهذا كله يدل على أن الجنة موجودة خلقها الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان أو لا يفنيان. باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. كذلك من الأمور التي قررها أهل السنة في كتبهم وفي مصنفاتهم في باب العقيدة أن الجنة والنار لا يفنيان، فأهل الجنة منعمون فيها أبد الآبدين، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. وكذلك أهل النار الذين هم أهلها، ولما نقول الذين هم أهلها يعني بذلك أو نعني بذلك الكفار والمنافقين، فهؤلاء كذلك مخلدون فيها لا يموتون فيستريحون من العذاب ولا يخفف عنهم العذاب كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. قال رحمه الله: وأهل السنة أو قبل ذلك، وأما عصاة الموحدون الذين يستحقون دخول النار على ذنوب اقترفوها في الحياة الدنيا وعلى كبائر اجترحوها، فهؤلاء يعذبون في النار ثم يطهرون ويدخلون الجنة إذا كان معهم أصل الإيمان وإذا كانوا من أهل التوحيد. قال رحمه الله: قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها. الجنة لا تفنى ولا يفنى ساكنها، وكذلك النار لا تفنى ولا يفنى ساكنها. وقال عز وجل بعد أن قرر هذا الأصل ساق الأدلة من كتاب الله تعالى، وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان مصدر الحياة، الحيوان ومصدر الحياة، بمعنى أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية. لماذا؟ لأنها هي الدار الباقية. الدار الآخرة هي الحيوان لأنها هي الدار الحقيقية، هي الدار الباقية التي لا تفنى ولا يفنى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضر بالفاني للباقي. الدنيا دار فناء وزوال، وأما الآخرة فهي دار خلود وبقاء. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي دار القرار، بمعنى هي دار المستقر التي لا تفنى والتي لا يموت أهلها، وإنما هم مخلدون إما في العذاب وإما في النعيم. قال: وما أو ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، ما عند الناس بأيديهم من الخير ومن الرزق هذا ينفد، ولكن ما عند الله تعالى باق لا ينفد. ما عند الله تعالى يعني يوم القيامة من النعيم لا ينفد، نعيم الجنة لا يمكن بحال أن ينفد، ولذلك أهلها منعمون فيها أبدا، لا يخرجون عنها ولا يتحولون منها. قال وقال لا يذوقون فيها الموت، هذا عن أهل الجنة، قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فبين أنهم لا يموتون إلا الموتة الأولى التي كتبها الله تعالى لهم والتي تكون فيصلا بين الدنيا والآخرة، وأما يوم القيامة فلا يموتون بل هم منعمون أبدا في الجنة. وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال مفسرا والسيئة ها هنا الشرك، كذلك قال ابن عباس قال تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال في أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الآية التي في سورة آل عمران عن اليهود في قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا، أو في سورة البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا إلا أياما معدودة، استدل بها المصنف على خلود أهل النار في النار، وذلك بدليل قوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، زعموا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، فبين الله تعالى أنهم خالدون في النار. هنا فسر المصنف رحمه الله تعالى السيئة في هذه الآية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ففسرها بأنها سيئة الشرك. لماذا؟ لأنها هي التي توجب لصاحبها أو لصاحبها الخلود في النار. وذكر بعض أهل التفسير منهم الإمام السعدي رحمه الله تعالى أن السيئة هي أو أن الشرك هو السيئة التي تحيط بصاحبها من كل جانب ولهذا توجب له الخلود في النار، فليس كل سيئة توجب لصاحبها الخلود في النار كما يقوله المعتزلة، يزعمون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، والسلف إنما تعرضوا لتفسير هذه الآية ردا على الخوارج وأهل التكفير لأنهم يستدلون بها على خلود أهل الكبائر في النار، فبين هنا استنادا إلى تفسير من سبقه منه ابن عباس أو منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن السيئة هنا هي سيئة الشرك لأنها تحيط بصاحبها من كل جانب. كذلك استدل بقوله تعالى عن أهل الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، استدل بهذه الآية وهي من سورة النساء على خلود أهل الجنة في الجنة. قال بعد ذلك وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. استدل بهذه الآيات من سورة فاطر وفيها بيان خلود أهل الجنة في الجنة لأن الله تعالى قد أحلهم دار المقامة الدار التي يقيمون فيها أبدا والتي لا يخرجون منها ولا يتحولون، وكذلك ذكر الله تعالى عن أهل النار أنهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، أهل النار لا يقضى عليهم فيستريح من العذاب وكذلك العذاب لا يخفف عنهم. ثم قال وقال أي قال الله تعالى ماكثين فيه أبدا، ماكثين فيه أبدا هذا عن نعيم أهل الجنة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، فهذا عن أهل الجنة وعن نعيمهم، فهم ماكثون في النعيم أبدا لا ينقطع عنهم ولا ينفد. وقال وما هم منها بمخرجين، هذا ذكره الله تعالى عن أهل النار وما هم منها بمخرجين فلا يخرجون من النار، هذا في حق الكفار والمنافقين النفاق المنافقين النفاق الأكبر، وأما عصاة الموحدين فكما قلنا يعذبون على ذنوبهم ثم يكون بعد ذلك مصيرهم إلى الجنة. قال محمد: ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية بمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة. لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر؟ لأنه جاء في بعض الآثار، وهذه الآثار ضعيفة لا تصح، بأن النار تفنى، بأن النار تفنى ويأتي عليها يوم تخفق فيها أو فيه أبوابها ولا يبقى فيه أحد. فهذه الآثار التي تروى في هذا المعنى كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. وسنتكلم عن نسبة هذا الأمر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد قليل، بعد أن نذكر ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث والآثار. قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم ربنا، هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما: خلود فيما تجدون، لا موت فيها أبدا. هذا الحديث حديث صحيح، وهو مروي عند البخاري ومسلم. هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملح، هكذا ورد في الصحيحين: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح. قال: فيوقف بين الجنة والنار، يوقف بين الجنة والنار، فينادى على أهل الجنة وينادى على أهل النار، فيطلعون ويشرئبون، يطلعون ويشرئبون، يرفعون رؤوسهم، هكذا ورد في الصحيح. وهذه الألفاظ التي جاءت في هذه الرواية لم ترد في الصحيحين، ولذلك إنما نعول على ما ورد في الصحيحين. فمثلا: فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم في عن أهل الجنة، وكذلك: فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه عن أهل النار، هذا لم يرد في رواية الصحيحين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ينادى على أهل الجنة وينادى على أهل النار، يقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: الموت، فيذبح بينهما، ثم يقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ويقال لأهل النار: خلود ولا موت. وهذا من أصرح الأدلة كذلك على خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيها. هذا الحديث قال عنه المحقق: منكر بهذا الإسناد. ولكن معنى هذا الحديث ورد في رواية في الصحيحين للحديث السابق: بعد أن يذبح الموت بين الفريقين يقال لهما: خلود ولا موت، ويقال لأهل النار كذلك: خلود ولا موت. قال يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحتها أو من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم، فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقول لهم أو فيقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا الخبر لا يصح كما قال المحقق فهو ضعيف، ولكن الذي يهمنا ما جاء فيه من قول الله عز وجل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فهذا تقوله الملائكة يوم القيامة لعباد الله الصالحين، تبشرهم وتهنئهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوا الجنة خالدين من غير خوف أن تخرجوا منها ولا أن تتحولوا عنها. قال يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في زيادة من العذاب أبدا. قال المحقق عن سند هذه الرواية سندها ضعيف، ولكن هذا كذلك مشهور عن عبد الله بن عمرو وغيره من أئمة السلف والتفسير، يقولون عن قول الله عز وجل في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أنه ليس هنالك آية أشد على أهل النار من هذه الآية، ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، بغض النظر عن ثبوت هذا أو عدم ثبوته فالمعنى واضح، معناه يدل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، ليس هنالك آية أشد على أهل النار من هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذا يدل على أن العذاب لا ينقطع عنهم ولا يخفف عنهم أبدا. قال رحمه الله يحيى وقال سفيان بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها أهل الخلود، وظاهر أنه لم يبق فيها إلا أهل الخلود يعني من يخلد فيها، فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد، وهذا كذلك كسابقه هو ضعيف لا تقوم به حجة. قال يحيى وبلغني قال يحيى وبلغني عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعل في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وهذا كذلك ضعيف. المهم هذه أثار ضعيفة بعضها ينقل في التفسير، وفي ما تقدم ذكره من النصوص غنية كما قلت من قبل. بقي أن نتكلم عن نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نسب بعض العلماء من المتأخرين إلى شيخ الإسلام أنه يقول بفناء النار، لأنه يقول بفناء النار. أولا يعني الوقت لا يتسع لتفصيل في هذه المسألة، ما ينقل عنه مختلف في ثبوته، مختلف في ثبوته يعني لم يثبت بصفة قطعية، بل في بعض المواضع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قرر عقيدة أهل السنة بأن أهل الجنة مخلدون فيها وأن أهل النار مخلدون فيها كذلك، هذا أولا. ثانيا من قال بإثبات ذلك عليه أو من قال بإثبات ذلك إليه حملوه على محمل حسن ووجهوه توجيها يستقيم مع ما ذكر من النصوص، وهو أن المقصود بالنار التي تفنى هي نار الفساق، نار عصاة الموحدين، يعني حملوا قوله على هذا المحمل. وممن ذهب إلى ذلك تلميذه شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى، فذهب هذا المذهب وتكلم عن هذه المسألة في مواضع من كتبه، ومال أخيرا إلى هذا القول بأن النار التي تفنى هي نار الفساق أي نار عصاة الموحدين، وأما النار الكبرى التي قال الله عز وجل فيها لا يصلاها إلا الأشقى، فهذه لا تفنى كما هو صريح الأدلة السابقة التي ذكرناها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قرر أكثر علماء السنة في كتبهم قرروا خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة، وأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. ممن قرر هذا ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة. وبهذا نكون قد أتينا بحمد الله عز وجل وتوفيقه إلى إتمام التعليق على هذه الأبواب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.